السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ بعد إذنك، بس أنا من حتة اسمها محافظة البحيرة تبع اسكندرية، وبيجوا إحنا التوقيت بتاعنا مكتوب في النتيجة اسكندرية، فما بيدنوش عليها، بيدنوا قبلها بخمس دقايق بأربع دقايق، في العيشة بيدنوا قبلها بسبع دقايق. ينفع الأذان قبل الميعاد اللي هو متحدد في النتيجة دي؟ الأذان قبل الموعد لا يجوز، يعني إذا أذنت المغرب مثلا قبله بخمس دقائق والشمس طالعة فالأذان باطل. طب وقبل العشاء بعشرة بست دقائق؟ لازم تراعي أنت فروق التوقيت من ناحية، أو تراعي السنة من ناحية. طب إحنا اتكلمنا في المشوار، بيجي إمام المسجد أفتى قال لهم لا ادانوا ورا الشعراوي زي ما بندانوا على طول. لا لا لا، في فارق توقيت بلا ريب بين الإسكندرية والقاهرة. السلام عليكم.